الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ويسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. قال الحق جل جلاله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن أي لا تجادلوا كفار أهل الكتاب إذا اختلفتم معهم في الدين إلا بالتي هي أحسن لا بضرب ولا قتال. وكان هذا قبل أن يفرض الجهاد ثم نسخ بالسيف في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. فنسخ هذا الكلام. ومعنى إلا الذين ظلموا منهم الذين ظلموكم أو صرحوا بإذاية نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم منع المسلمون في أول الأمر أن يكون بينهم وبين أهل الكتاب إلا العلاقة بالحسنى. ثم بعد ذلك لما ظهر الحق وزهق الباطل ووضحت الأمور ونزل حكم الله تعالى في أن يسير المسلمون في الأرض ينصرون دين الله تعالى ويعلون كلمته فأذن في القتال. والقتال ليس لإدخال الناس في الدين وإنما القتال لتكون كلمة الله هي العليا. القتال هنا يوجد مغالطة طرحها بعض المشككين وتلقفها أشخاص كثيرون. هذه المغالطة أن القتال في الإسلام هو لإدخال الناس في الدين. بناء على هذه المغالطة جاء بعض العلماء المسلمين فأرادوا البراءة من هذا الكلام فقالوا لا نحن لا نقاتل إلا دفاعا عن أنفسنا. كلا الكلامين خطأ واضح. الكلام أن القتال لإدخال الناس في الإسلام هذا خطأ واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغم اليهود أن يدخلوا في الإسلام. كان في المدينة كان هناك يهود كان في نجران وفي غيرها من بلاد العرب نصارى ما أرغمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا في الإسلام. إذن القول إن القتال لإدخال الناس في الدين هذا قول باطل، والقول المقابل له إن القتال في الإسلام للدفاع عن المسلمين فقط هذا قول أفضل منه، قول أفضل منه، يعني أرادوا رد الباطل فجاءوا بقول باطل. ما هو الأمر إذن؟ الأمر إذن القتال في الإسلام لتكون كلمة الله هي العليا، يعني لتكون الكلمة العليا في المجتمع والكلمة العليا في الأمة والكلمة العليا في البلاد أن تكون كلمة الله هي العليا. هل كسرى وقيصر يتنازل عن كسرويته وعن قيصريته لتكون كلمة الله هي العليا بغير السيف؟ لا يتنازل، لا كسرى ولا قيصر. لذلك مع كسرى وقيصر لا عمل إلا بالسيف بعد أن بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة وقال لكل واحد منهم أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني إثم رعيتك أجمعين، بهذه الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر وإلى هرقل وإلى كسرى وإلى سائر الملوك بلغت الدعوة. بعد ذلك صار للمسلمين مسوغ في قتالهم لأنهم لم يستجيبوا للدعوة. بعد أن هلك كسرى وبعد أن هلك قيصر لم يجبر المسلمون أحدا على الدخول في الإسلام، لكن ماذا حصل؟ حصل أن كلمة الله هي العليا، وحصل أن الناس من أراد الدخول في الإسلام ليدخل، ومن لم يرد الدخول في الإسلام يبقى تحت ظل المسلمين على ما يرضي الله. ففي بلاد الإسلام لا يسمح بالكفر العلني، في بلاد الإسلام لا يسمح بالفواحش العلنية. من كان له دين غير الإسلام يقوم بدينه في مكان عبادته، النصراني في كنيسته واليهودي في كنيسته، يريد أن يشرب خمرا يشربها في بيته. أما لا يوجد في بلد الإسلام شعارات كفرية معلنة، لا يوجد، لا يجوز في بلد الإسلام أن تكون هناك فواحش معلنة، أن يكون هناك خمر معلن، أن يكون زنا معلن، أن يكون فسق معلن، هذا في بلد الإسلام لا يجوز، والكفر من باب أولى. لذلك هؤلاء يحتفظون بدينهم في أماكنهم، ولم يرغم الإسلام أحدا منهم أن يدخل في الإسلام طالما أنه من رعايا المسلمين، من الذين يرعاهم المسلمون ويحفظونهم ويحفظون لهم حياتهم ويحفظون لهم ممتلكاتهم ويحفظون لهم سائر شؤونهم. إذن القتال في الإسلام لتكون كلمة الله هي العليا، لا لإرغام الناس الأفراد على الدخول في الدين، ولا أيضا لمجرد الدفاع عن المسلمين. تفسير الفتوحات الإسلامية بالحروب الدفاعية هذا شيء مضحك، شيء مضحك جدا. ما الذي أخذ المسلمين إلى الأندلس؟ ما الذي جعل عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه يقول على شاطئ المحيط الأطلسي: يا رب لو أعلم أن خلف هذا البحر أرضا لخط إليها بفرسي؟ ماذا كان هناك عدوان متوقع أو عدوان واقع أو نحو ذلك من هذا الكلام؟ إذن كلا هاتين الدعويين دعوة غير صحيحة. الأمر الذي يستشكله بعض الناس: ألا تكون كلمة الله هي العليا بغير القتال؟ نعم تكون كلمة الله هي العليا بغير القتال، لكن في ظروف نادرة جدا، ومن تلك الظروف النادرة جنوب شرق آسيا، لأن هؤلاء الناس لم يكونوا كتابيين. الكتابيون لا يستجيبون للإسلام، والكتابيون لم يدخلوا في الإسلام، والكتابيون بقي الإسلام في الأندلس 8 قرون عربيا، ما دخل أهل الأندلس في الإسلام أبدا. لذلك المسلمون في الأندلس ضيوف 8 قرون، 800 سنة، مع ذلك الإسلام فيها عربي، أهل البلاد لم يدخلوا في الإسلام. لماذا؟ لأنهم كتابيون. أما شعوب المشرق، الفرس والترك والكرد وسائر هؤلاء المشرقيين، دخلوا في الإسلام عن بكرة أبيهم، فصارت تلك البلاد كلها بلاد الإسلام، وصار أبناء تلك البلاد علماء المسلمين. الإمام أبو حنيفة من أين؟ من كابل. الإمام البخاري من بخارى. الإمام مسلم من نيسابور. الإمام أبو داود من سجستان. الإمام النسائي من نسا. الإمام الترمذي من ترمذ. الإمام ابن ماجة من قزوين. وسائر أئمة الإسلام الذين خرجوا من تلك البلاد، وهم من أبناء تلك البلاد، لأن هذه الشعوب المشرقية لم يكن لديها شبهة الكتاب، كان دينها دينا واضحا البطلان، واضح يعني الفساد أمام دين الإسلام. أما أهل الكتاب فعندهم شبهة الكتاب، عندهم شبهة الإيمان بأنبيائهم، عندهم شبهة الإيمان بكتبهم، لذلك دخولهم في الإسلام كان صعبا. أما جنوب شرق آسيا فأيضا يذكر بعض المتحدثين للناس كلاما مضحكا، وهو أن الإسلام دخل إلى جنوب شرق آسيا، إلى أندونيسيا وماليزيا بمجرد التجارة، بمجرد التجارة، أنه كان هناك رجال صالحون من اليمن، هم تجار وهم دعاة إلى الله أيضا، ذهبوا إلى تلك البلاد فأسلم الناس. العامي المسلم لما يسمع هذا الكلام إيش يتصور؟ يتصور أنه بمجرد التعامل التجاري في الأسواق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بهذه البساطة الناس تتصور. طيب لماذا لم يسلم النصارى في دمشق؟ لماذا لم يسلم النصارى في العراق؟ لماذا لم يسلم الأقباط في مصر؟ ألم يكن هناك في الشام وفي مصر وفي العراق ما كان في تجار مسلمين؟ ما كان في أشخاص يعرفون الدعوة إلى الله عز وجل؟ بلى، لكن ليست القضية مجرد التجارة. هؤلاء التجار الصالحون الدعاة إلى الله عز وجل وصلوا إلى ملوك البلاد، فلما وصلوا إلى ملوك البلاد دعوهم إلى الإسلام، وأديان أولئك الناس بدائية، أديان بدائية جدا وثنية، نور الإسلام ظاهر ولا شبه عندهم كتلك الشبه التي عند أهل الكتاب. فأسلم الملوك، فأسلم الشعب، أسلم الملوك فأسلم الشعب. هذه النقطة لا يذكرونها هؤلاء المتحدثون الذين تسمعونهم في الفضائيات، وتسمعونهم في الكتب وفي البرامج وفي الندوات وفي اليوتيوب، هنا هنا هذه النقطة يخفونها. لماذا تخفونها؟ لماذا لا تذكرونها؟ الشعب ما أسلم من تلقاء نفسه، الشعب أسلم بعد أن أسلم قادته، بعد أن أسلم حكامه، بعد أن أسلم رؤساؤه، والناس على دين ملوكهم. الناس تتغير بلحظة، إذا تغير الملك بلحظة يتغير الناس، بلحظة يتغير المجتمع، بلحظة تتغير المفاهيم، بلحظة تتغير الأفكار، بلحظة يتغير شكل الناس. يوم بين يوم وآخر بين عشية وضحاها ينقلب المجتمع رأسا على عقب بانقلاب رأسه، مثل الرأس تماما. الرأس لما يكون فيه فكر باتجاه اليمين يتحرك البدن إلى اليمين، رأس لما يكون فيه فكر باتجاه اليسار يتحرك الجسم إلى اليسار. الناس على دين ملوكهم. إذن هكذا حصل في جنوب شرق آسيا، الدعاة إلى الله دعوا الملوك فأسلم الملوك فأسلم الشعب بعد ذلك. فلا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن وضع أهل الكتاب مختلف عن وضع الديانات الأخرى التي يظهر لأهلها فساد دينهم أمام صلاح دين الإسلام. لا مجال للمقارنة بين من يعبد البقر، يعبد الشجر، يعبد الحجر، يعبد النار، يعبد الحيوانات. لا مقارنة بين دين كهذا وبين دين الإسلام. أما أهل الكتاب لديهم فلسفة، يقول لدينا أنبياء، لدينا كتب، لدينا كذا، لذلك الأمر أشد من الأمر الذي مع أولئك القوم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. هذا التفسير الأول، يعني لا تجادلوا أهل الكتاب، لا تقاتلوهم ولا تخاصموهم. وقيل تفسير ثاني معنى الآية، لا تجادلوا من أسلم من أهل الكتاب فيما حدثوكم به من الأخبار إلا بالتي هي أحسن. ومعنى إلا الذين ظلموا على هذا، من بقي منهم على كفره. والمعنى الأول أظهر، يعني ما قدمه من أنه لا تعاملوهم بالقتال ونحن. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد. هذا وما بعده يقتضي الموازعة والمسالمة، وهي منسوخة بالسيف، ويقتضي أيضا الإعراض عن مكالمتهم. وفي الحديث لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه. هذا حكم ما يعرف عند العلماء باسم الإسرائيليات. الإسرائيليات هي عبارة عن علوم أهل الكتاب وما نقلوه إلى المسلمين من أقوال التوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك مما أثر عن أنبياء بني إسرائيل. هذه الثقافة سماها علماء المسلمين الإسرائيليات. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصدق وأن نكذب. لماذا؟ لأنها تحتمل الصدق وتحتمل الكذب. ما دامت تحتمل الكذب إذن لا نجزم بالتصديق، وما دامت تحتمل الصدق إذن لا نجزم بالتكذيب. تعامل علماء المسلمين مع هذه الثقافة بهذا الشكل، لذلك دخلت هذه الثقافة إلى بعض كتب التفسير، ودخلت أيضا إلى بعض كتب الرقائق. ما معنى الرقائق؟ يعني الأشياء الزهدية المرغبة في الآخرة المزهدة في الدنيا، التي تحث على مكارم الأخلاق وتحث على القرب إلى الله عز وجل ونحو ذلك. فمثلا عند أهل الكتاب يوجد تفاصيل كثيرة لبعض قصص الأنبياء، ليس من أسلوب القرآن الخوض في تفاصيل القصص، لأن المقصود في القرآن من القصص هو ماذا؟ العبرة، وليس المقصود من القصص تفاصيلها. ليست للتسلية، ليست لقضاء الوقت، ليست لمعرفة الأشياء الغامضة، إنما هي للعبرة العامة. فالعبرة العامة تحصل بما ذكر في القرآن، لكن يوجد عند أهل الكتاب بعض التفاصيل في بعض قصص الأنبياء. هذه التفاصيل كما قلنا تحتمل الصدق تحتمل الكذب، لذلك بعض المفسرين أورد ما ذكر عنهم في أثناء تفسير القرآن. أيضا يوجد في الكتب السابقة دعوة إلى الآخرة، دعوة إلى العبادة، دعوة إلى الأخلاق، دعوة إلى الاستقامة. أيضا وجد بعض علماء المسلمين أن هذه ممكن أن يحصل الترغيب والترهيب بها، فدخلت إلى ثقافة المسلمين في الترغيب والترهيب والفضائل ونحو ذلك. هذه حدود الثقافة الإسرائيلية المأخوذة عن أهل الكتاب. أما في الأحكام فلا يوجد منها حرف واحد، حتى إذا جاء واحد يشكك أو سمعتم واحد يكتب مقال أو يتكلم في شيء أو يتكلم في برنامج أو يتحدث وأن الإسرائيليات دخلت إلى كتب المسلمين وكذا ولا ندري، هذه حتى بعضهم صار يعني والعياذ بالله يشكك ببعض الأحكام المجمع عليها عند أئمة المسلمين الواضحة الظاهرة في القرآن والسنة، يجعلها مما دخل إلى المسلمين من أهل الكتاب. من ذلك مع الأسف بعض كبار من يسمع لهم الناس يجعل حد الرجل للزاني المحصن يجعله عقوبة يهودية. هذا يا أخي هذا مما أجمع عليه العلماء، مما اتفقت عليه الأمة، مما لم ينكره إلا من رمي بالبدعة. فاستعمل هذا المتكلم استعمل شبهة وجود الإسرائيليات في مجال القصر، مجال الترغيب، مجال الترهيب، استعمله في التشكيك لبعض الأحكام. هذه مغالطة ينبغي أن يجل العالم نفسه عن الوقوع بها. من احترام النفس أن لا يوقع العالم نفسه في مثل هذه المغالطة، لأنه إذا كان عالم يقع في هذه المغالطة إذن يأتي الجاهل فيجعل جميع الشرائع الإسلامية من أهل الكتاب. ما في الأحكام الفقهية، في الحلال، في الحرام، في العبادات، في المعاملات، في الزواج، في الطلاق، في البيع، في الشراء، كل هذه الأشياء لا يوجد عن أهل الكتاب ولا حرف واحد. أين إطار الإسرائيليات أو مجالها؟ أين؟ في القصص، وأين؟ في الرقائق والترغيب والترهيب ونحو ذلك فقط. في الأحكام لا يوجد شيء من ذلك. طيب، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، أي كما أنزلنا الكتاب على من قبلك أنزلناه عليك. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. من آمن بكتابه يجب عليه أن يؤمن بك. مثل من؟ مثل سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأمثاله ممن أسلم من اليهود والنصارى. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به. وأراد بقوله ومن هؤلاء من يؤمن به كفار قريش، هذا تفسير. وقيل أراد بالذين أوتوا الكتاب المتقدمين من أهل التوراة والإنجيل، وأراد بهؤلاء المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام. إذن فالذين آتيناهم الكتاب ممن شهدوا النبوات، أتباع موسى عليه السلام، حواري عيسى عليه السلام، هؤلاء يؤمنون بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. ومن هؤلاء الذين في عصرك ممن كان في زمنك من يؤمن به، هذا التفسير الثاني. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. الجحد النكران والتكذيب والإعراض. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، هذا احتجاج على أن القرآن من عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب ثم جاء بالقرآن. عدم القراءة والكتابة نقص في الناس لكنه كمال في رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفة كمال النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، وهذا صفة كمال في الدين وصفة كمال للقرآن. لو كان يكتب ويقرأ، كان يتلو من كتاب ويخطه بيمينه، نتيجته لارتاب المبطلون، قالوا هذا شخص عنده طموحات، أكرمك الله، شخص عنده طموح وعنده محبة للظهور، يقرأ ويبحث ويطالع ويقرأ الفلسفات ليكون لنفسه فلسفة خاصة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لا يقرأ ولا يكتب، ولم يكن لديه اهتمام بذلك، وأرض العرب ليست أرض فلسفة، العرب أبعد الناس عن الفلسفة في قديم الزمان وحديثه، العرب لا يحبون الفلسفة، لذلك لا يوجد في بلاد العرب هذه الثقافة. فمن أين أتى بهذا القرآن؟ من أين أتى بهذا البيان؟ من أين أتى بهذه الأحكام؟ إذن من مصدر ليس من نفسه. من هذا المصدر؟ لو كان هذا المصدر بشرا آخر كان ذلك البشر الآخر أولى بالمكانة منه. لو كان الذي يعلمه إنسان آخر كان أجدر أن يأخذ هذا المنصب، هل يترك هذا المنصب، منصب النبوة ومنصب الرسالة، لغيره مجانا؟ إذن ليس من عنده صلى الله عليه وسلم، وليس من عند بشر آخر. إذن من أين؟ من عند الله جل جلاله. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن إن كنت تتلو الكتاب وتكتب إذن لارتاب المبطلون، لارتاب المكذبون. فإن قيل ما فائدة قوله بيمينك، فالجواب أن ذلك تأكيد للكلام وتصوير للمعنى المراد ونفي للإجابة. مثلا نحن نقول بنى السلطان سليمان هذا المسجد، هل السلطان سليمان جاء وحمل الحجارة وجاء بالطين وجاء بالماء وخلط الطين بالماء ووضع الحجارة على كتفه وبنى هذا الحجر وجعل الطين فوقه وبنى حجرا آخر؟ يمكن السلطان سليمان ما لمس حجرا من الحجارة ولا تضمخت يده بالطين، لماذا نقول بنى السلطان المسجد؟ يعني أمر السلطان ببناء المسجد. هذا الكتاب ليس في السوق، طبعت الكتاب، ذهبت إلى المكتبة فطبعت الكتاب. ما معنى طبعت الكتاب؟ يعني دفعت المال وطلبت من صاحب المكتبة أن ينسخ لي نسخة. فطبعي للكتاب بمعنى أدائي لثمن طبعه. كذلك قد يأتي واحد يقول ما تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه، يقول يعني ما كنت تأمر أن يكتب عنك، ثم تأمر بالكتاب ولا تخطه بيمينك، يعني تستعمل يدك في كتابك. إذن نفي للمعنى المجازي، نفي للمعنى المجازي بعدم الخط، وإثبات للمعنى الحقيقي بعدم الكتابة. ولا تكتب، لا يكتب ولا يقرأ صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا وإن كان صفة نقص في البشر فهو صفة كمال في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لارتاب المبطلون، أي لو كنت تقرأ أو تكتب لتفرق الشك إلى الكفار، وكانوا يقولون لعله تعلم هذا الكتاب أو قرأه. وقيل وجه الاحتجاج أن أهل الكتاب كانوا يجدون في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فلما جعله الله كذلك قامت عليهم الحجة. إذن هو علامة من علامات نبوته مذكورة في الكتب السابقة أنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. ولو كان يقرأ أو يكتب لكان مخالفا للصفة التي وصفه الله بها عندهم. والمذهب الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ قط ولا كتب. وقال الباجي وغيره إنه كتب لظاهر حديث الحديبية، وهذا القول ضعيف. الإمام الباجي أحد أئمة المالكية في الأندلس، نسب إليه هذا القول أنه كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب. من أين أخذه؟ من بعض الأحاديث التي فيها فكتب صلى الله عليه وسلم، هذا في بيعة في صلح الحديبية، كتب بمعنى أمر أن يكتب لا بمعنى كتب بيده صلى الله عليه وسلم. لأنه كان هناك أيضا عبارة هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، سهيل بن عمرو قال سهيل بن عمرو لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، كيف تكتب محمد رسول الله، بل تكتب محمد ابن عبد الله فقط. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تمحى، فقال لسيدنا علي بن أبي طالب امحه. سيدنا علي ما رضي أن يمحو وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أين هو، فمحاه بيده بعد أن دل عليه. فهذا أيضا علامة أنه لم يكن يحسن القراءة صلى الله عليه وسلم، وذلك كمال فيه. إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الضمير للقرآن، والإضراب ببل عن كلام محذوف تقديره ليس الأمر كما حسب المبطلون والظالمون، بل القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا أيضا من إعجاز القرآن أنه في صدور الناس. وذكر في الكتب السابقة عن هذه الأمة أن أناجيلهم في صدورهم، أناجيل المسلمين في صدورهم. ما معناه؟ معناه أن المسلمين يحفظون قرآنهم في صدورهم حفظا. الأمم السابقة ما كانت تحفظ التوراة ولا كانت تحفظ الإنجيل، وإلى يوم الناس هذا ما في حاخام يحفظ التوراة ولا في بطرك ولا طابا يحفظ الإنجيل أبدا، من كبارهم إلى صغارهم. أما في الإسلام الولدان يحفظون القرآن فضلا عن الشيوخ الكبار. فهذا من إعجاز القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ تيسير القرآن للذكر أن يحفظه الإنسان وهو لا يحسن العربية. القرآن كلام عربي، فيأتي من ليس عربيا فيحفظ القرآن كله عن ظهر قلب. والله هذا إعجاز. هل تستطيع أن تحفظ كلاما لا تفهمه، لا تعرف معناه؟ إعجاز، هذا إعجاز القرآن، ومن إلزامه لأمم الأرض كلهم. هو كلام عربي نعم، لكن خوطب به أهل الأرض جميعا، لذلك يسره الله لكل الناس عربيا وعجميا. قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ هذا عموم ليس خاصا بالعرب، هذا لكل المسلمين، لكل بني آدم، لأن القرآن خوطب به جميع من خوطب بالإسلام. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لكل الخلق، كل شعوبهم، كل بلدانهم، كل أعراقهم، كل قومياتهم، فكلهم مخاطبون بالقرآن. والقرآن ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، يعني كل هذه الآيات التي ذكرت ماذا يطلبون؟ يطلبون شيئا آخر. المعنى، كيف يطلبون آية والقرآن أعظم الآيات وأوضحها دلالة على صحة النبوة، فهل اكتفوا به عن طلب الآيات؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك القرآن كتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إذن القرآن يغني عن كل المعجزات الحسية. مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات حسية كثيرة جدا، لكن ما هي المعجزة الباقية إلى قيام الساعة؟ هي القرآن. أولم يكفهم؟ فالآن من مثلا يجادل في الإسلام يريد معجزة على صحة الإسلام، خذ هذا القرآن، هذا معجزة الإسلام، هذا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، ذكر معناه في الرعد والأنعام، يعني حسبك الله شهيدا. يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب، الضمير للكفار، يعني قولهم ائتنا بما تعدنا، وقولهم فأمطر علينا حجارة من السماء وشبه ذلك. وهذا من ظلمهم لأنفسهم، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، لما لا تقولون اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه؟ العاقل يقول اللهم إن كان هذا حقا فاهدنا إليه، وإن كان باطلا فصرفنا عنه. أما يقول إن كان حقا فأمطر علينا حجارة من السماء، فهذا أشد الظلم للنفس. وكذلك استعجال العذاب، يقول متى يأتي العذاب؟ مثل أيضا بعض الناس العصاة القساة، يكون في قلبه قسوة، تقول يا فلان اتق الله، يا فلان اترك كذا، لا تفعل كذا، يقول كذا، تقول لو ما تخاف من الله عز وجل، ما تخاف الله يفعل لك شيئا، ما تخاف تنزل بك مصيبة، ما تخاف ينزل بك عذاب كذا، يقول متى، يعني يستهزئ، يعني بمعنى يقول لا أخاف، فيعبر عن عدم خوفه بالسؤال عن الموعد، متى ما سيأتي العذاب، نسأل الله العافية. لذلك الله عز وجل لم يعطي موعدا لإنزال العذاب، بل تأتيكم بغتة. العذاب إذا أعطي الموعد الإنسان يهرب، قد يقتل الإنسان نفسه، لكن ما في موعد، يأتيه بغتة في وقت أشد ما يكون غفلة، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. طيب، ولولا أجله سمى، أي لولا أن الله قدر لعذابهم أجلا مسمى لعاجلهم به حين طلبوا، ولا يأتينهم بغتة، يحتمل أن يريد القتل الذي أصابهم يوم بدر، أو الجوع الذي أصابهم بتوالي القحط، أو يريد عذاب الآخرة، وهذا أظهر لقوله وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب أي يحيط بهم، والعامل في الظرف محذوف، أو محيطة، محيطة يوم. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. ثم خاطب سبحانه عباده المؤمنين المستضعفين: يا عبادي، يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. تحريض على الهجرة من مكة، إذ كان المؤمنون يلقون فيها أذى الكفار، وترغيبا في غيرها من أرض الله، فحينئذ هاجروا إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة. ماذا قال سبحانه؟ إن أرضي، ما قال سبحانه إن أرض الأنصار أو أرض الأوس أو أرض الخزرج أو أرض النجاشي، قال إن أرضي، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. إذا ما في الفكر الإسلامي، في فكرة المسلمين، لا يوجد هذه أرضي وهذه أرضك، إن الأرض لله. فالمسلم ينتقل من أرض الله إلى أرض الله. ابتلي المسلمون من أعدائهم أنهم قسموهم إلى أرض فلان وأرض فلان وأرض فلان وأرض فلان، في الآخرة الأرض لمن؟ لله. والأرض تبلع الإنسان، ولا يستطيع الإنسان ابتلاع الأرض. الأرض بعدما يموت الإنسان تبتلعه يذهب، وتبقى الأرض لله تعالى جل جلاله. ولا ما وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن هذا كله في أقدار الله، ليس للعباد تقول لي اذهب من هنا وتعال إلى هنا، ولا تأتي إلى هنا واجلس هنا واذهب من هنا. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. إن أرضي واسعة، فمن ضاق عليه أمر دينه في أرض فليذهب إلى أرض أخرى. إذا الله عز وجل أعطاك هذا الإذن، هل يستطيع أحد أن يمنعه منك؟ يمنعه منك ظالم. أما في الأصل الله أعطاك الإذن، وإذا السلطة العليا أعطت الإذن، هل السلطة الدنيا تستطيع المنع؟ تستطيع، لكن بظلم، بمخالفة، مخالفة للقانون. إذا الأمير أعطى قانونا وجاء موظف صغير خالف القانون، العقوبة على من؟ على من يخالف ذلك القانون. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس، هذا لو يضعه الإنسان نصف عينيه لم يخلد إلى الأرض. لما الإنسان يشعر أنه سينتقل، هل يستكثر من شراء المتاع؟ المسافر الذي يأتي إلى بلد ليست ببلده يقول أنا سأرجع أو سأسافر إلى بلد أخرى، لا يكثر من شراء المتاع، لأنه مغادر عما قريب. الحياة الدنيا كلها محطة، لذلك لا يستكثر الإنسان من الانغماس فيها. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، أي ننزلهم، وقرئ لنسوينهم، لنبوئنهم، لنسوينهم، الرسم واحد بالفاء المثلثة من السور. وهو الإقامة في المنزل. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. أي كم من دابة ضعيفة من حيوان ضعيف لا تقدر على حمل رزقها ولكن الله يرزقها مع ضعفها. والقصد بالآية تقوية لقلوب المؤمنين إذا خافوا الجوع والفقر في الهجرة إلى بلاد الناس، أي كما يرزق الله الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من بلادكم من حيث لا تحتسبون. الرزاق هو الله وليس عبد الله. الرزاق هو الله وليس عبد الله. مالك الملك هو الله وليس عبد الله. فالمسلم هذه الأشياء إذا كانت راسخة عنده لم يبالي بضيق الدنيا، لم يبالي بما يحصل فيها من ظلم، لأنه يعلم أن هذا ظلم. متى الإنسان يشتد الأمر عليه؟ يشتد الأمر عليه إن كان مطالبا بحق، أما إن كان مطالبا بباطل يشتد الأمر عليه لكن ليس في داخله صراع نفسي. مثلا هذه لي، أنا أعلم أنها لي، ويريد واحد ظالم أن يأخذها مني، أنا أنزعج أن هناك ظالم يأخذها مني، لكن أنا متصالح مع نفسي، ما في مشكلة بيني وبين نفسي، مشكلتي مع من؟ مع الظالم. لكن إذا هذه لم تكن لي وأنا أخذتها وهي ليست ملكا لي وجاء صاحبها يطلبها، أنا الآن في مشكلتين، مشكلة مع من يريد أن يأخذها والمشكلة الأخرى مع من؟ مع نفسي. فالمسلم لما يعلم أن الأمر بيد الله وأن الله هو الرزاق وأن الله هو المعطي وأن الله هو المانع تبقى مشكلته مع الخلق، والخلق أدنى شيء وليس له مشكلة مع الحق ولا مشكلة في داخل نفسه. هذا يعطي قوة، يعطي صلابة، يعطي ثباتا، لا يخيف الإنسان، يجعله في طمأنينة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت. فهناك قصص كثيرة تذكر من عجائب المخلوقات، أن طيرا مثلا يحمل شيئا ثم يلقيه في مكان يكون فيه حيوان مثلا مكسور أو ليس يستطيع الحركة أو كذا فيأكل مما يلقيه الطير. أشياء كثيرة تذكر في عجائب المخلوقات. كذلك يرزقكم الله إذا هاجرتم من بلادكم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. هذا في الموضعين إقامة الحجة عليهم. فأنى يؤفكون أي كيف يصرفون عن الحق. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله. حمد لله على ظهور الحجة. أو يكون المعنى إلزامهم أن يحمدوا الله لما اعترفوا أنه خلق السماوات والأرض، بل أكثرهم لا يعقلون. إضراب عن كلام محذوف تقديره يجب عليهم أن يعبدوا الله لما اعترفوا به ولكنهم لا يعقلون، فيعترفون بالله ولا يطيعونه. الآن كثير من الناس مقر بعقائد الإسلام، مسلمان الحمد لله، طيب أين الصلاة؟ ما في صلاة. أين الزكاة؟ ما في زكاة. الصيام يعني على أنه عادة اجتماعية، أين الحلال والحرام في البيع والشراء؟ أين الحلال والحرام في أمور المجتمع مع النساء مع كذا؟ ما في. الحياة كلها ليست على طاعة الله، لكن لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمنا بالله وبما جاء عن الله، آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إذن يوجد اعتقاد ولا يوجد عمل، ولئن سألتهم ليقولن الله، ولئن سألتهم ليقولن الله. أفلا تعقلون؟ أفلا يعقلون؟ أبل أكثرهم لا يعقلون، فيخالفون بين اعتقادهم وبين عملهم. وهذا مع الأسف أحيانا قد يتسلل إلى المعتقد. كيف يتسلل إلى المعتقد؟ واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. تقول له ليش تشرب خمر؟ لماذا تزني؟ يقول كل شيء على حدة، ما في علاقة. الآن أنا مؤمن، إيمان هنا، إيمان في القلب، أنا مؤمن الحمد لله وأنا أحسن منك، أنا بعرف الله عز وجل أكثر منك، لما لا تعمل؟ يقول كل شيء على حدة. هذا يقال فيه يعني ولا يعقلون، بل أكثرهم لا يعقلون. كيف كل شيء على حدة؟ الذي تؤمن به القرآن، الذي تؤمن به يقول لك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. كيف تقول أنا يعني مسلم وأفهم الإسلام أكثر منك؟ الذي تؤمنين به يقول لك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يقول لك ولا يبدين زينتهن. هذا الذي تؤمنين به هكذا يقول لك، لماذا لا تسمعين؟ لماذا لا تطيعين؟ تقول أنا في قلبي هذا الكلام كلام مفسد للاعتقاد. هذا الذي يسمى الإرجاء، لا يضر مع الإيمان معصية. هذا الحياة الاجتماعية التي يعيشها غالب العوام يعتقدون أنه لا يضر مع الإسلام معصية، فيفعلون المعاصي يتركون الطاعات ويقتصرون على النسبة إلى الإسلام وعلى اعتقادات الإسلام الأساسية المجملة، بعد ذلك لا يتقيدون بشيء من الإسلام. فهؤلاء لا يعقلون، فصلوا بين معتقدهم وبين سلوكهم وعملهم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، هذا من ثمرة اللهو واللعب. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الدائمة التي لا موت فيها. ولفظ الحيوان مصدر كالحياة، حيا يحيا حياة وحيوانا. لو كانوا يعلمون، فإذا ركبوا في الفلك في السفينة الآية دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إقامة الحجة عليهم بدعائهم لله حين الشدائد ثم يشركون به في حال الرخاء. كان ركوب البحر أمرا خطيرا جدا، إذا اضطربت الأمواج وتحركت بالسفن وكاد الناس أن تسقطهم السفينة إلى البحر كالإناء الذي يصب، ففي تلك الحالة يفزعون إلى الله، يجأرون إلى الله، ما في شيء يفعلونه، يجأرون إلى الله. يصلون إلى الساحل، ينزلون إلى البر، ينسون تلك الحالة التي كانوا عليها من الالتجاء إلى الله، يعودون إلى معصيته وإلى الشرك به والكفر به. وهكذا في كثير من حياة الإنسان، شدائد يرجع معها إلى الله، فإذا صار الرخاء نفي الحالة التي كان عليها من الالتجاء إلى الله عز وجل ودعائه والإيمان به. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، أمر على وجه التهديد أو على وجه الخذلان والتخلية، كما تقول لمن تنصحه فلا يقبل نصحك اعمل ما شئت. يا أخي اتق الله لا تشرب الخمر، يا أخي اتق الله لا تزني، يا أخي اتق الله لا تفعل كذا، يجادل يكابر، تقول له افعل ما شئت افعل ما شئت. هل هذا معناه تخيير؟ هذا ليس معناه تخييرا، هذا معناه تبكير، يعني معناه تهديد. الطفل أحيانا يفعل شيئا تقول له لا تكسر، لا تكسر هذا الزجاج، الطفل يلعب تقول لا تكسر، ثم تقلب خطابه تقول اكسر. هل أنت تأمر بالكسر؟ أنت تتحداه، يعني إذا كسرت ستأتيك العقوبة. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، هل هذا تخيير في الإيمان؟ من أسفح الأفكار التي نسمعها في عصرنا الحالي من بعض الناس أن القرآن أعطى حرية الكفر، استغفر الله العظيم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا قائل هذا الكلام ما يفهم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا ليس تخييرا وهذا ليس حرية، هذا تهديد. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فلينظر عاقبة كفره. إنا أعتدنا للظالمين نارا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ماذا بعدها؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا، يعني إذا كفرت جهنم، أي تخيير هذا؟ فهذا من لعب بعض الناس بمفردات القرآن مع إغفال سياق القرآن. يأخذ جملة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يكتب عليها مقال طويل عريض الحرية الكفر، حرية الإيمان والكفر. أعوذ بالله، هذا من ضلال، ضلال الإنسان. هذا اسمه تهديد، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. ومثله هنا ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون، هذا تهديد شديد. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، الضمير لقريش، والحرم الآمن مكة، لأنها كانت لا تغير عليها العرب كما تغير على سائر البلاد، ويتخطف الناس من حولهم. فقريش آمنة في مكة، وأما سائر القبائل فالحروب تأكلهم، يعظمون مكة فلا يحاربون فيها ولا ينتهك أحد حرمتها. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فيتخطف الناس من حولهم عبارة عما يصيب غير أهل مكة من القتل وأخذ الأموال. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا الجهاد في هذه الآية المقصود به المجاهدة، والمجاهدة هي جهاد النفس المعبر عنه بالجهاد الأكبر. قدمتم خير مقدم ورجعتم من جهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر. جهاد الأصغر هو جهاد العدو، وجهاد الأكبر هي جهاد النفس، لأن من يجاهد عدوه قد يجبن عن مجاهدة نفسه. ما الدليل على هذا؟ أن أول من تسعر بهم النار شهيد ومتصدق وقارئ يؤتى للشهيد فيقال له ماذا فعلت؟ يعرفه الله تعالى نعمه عليه فيقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، استشهدت في سبيلك. فيقال له: كذبت، بل قاتلت ليقال أو قتلت ليقال شهيد. وقد قيل إلى النار. والآخر: تصدقت وأنفقت في سبيلك، كذبت ليقال متصدق. والثالث: طلب العلم، قرأ القرآن، يا رب قرأت فيك القرآن، كذبت ليقال قارئ. وقد قيل هؤلاء الثلاثة لو جاهدوا أنفسهم هل تمكن الرياء منهم؟ إذن الرياء يدخل إلى المجاهد ويدخل إلى المتصدق ويدخل إلى طالب العلم، فمجاهدة هذا الرياء أصعب من مجاهدة العدو بالسلوك. هذا معنى رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. فالذين جاهدوا فينا أنفسهم لنهدينهم سبلنا، يعني جهاد الأنفس في الصبر على إزاية الكفار واحتمال الخروج عن الأوطان وغير ذلك. وقيل يعني القتال، وذلك ضعيف لأن القتال لم يكن مأمورا به حين نزول هذه الآية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي لنوفقنهم لسبيل الخير، وإن الله لمع المحسنين، المعنى أنه معهم سبحانه بإعانته ونصره. اللهم كن معنا يا أرحم الراحمين، معينا وناصرا وأمينا. والحمد لله رب العالمين. آخر سورة العنكبوت، وفي المجلس القادم إن شاء الله نستفتح سورة الروم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وترضينا يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وثبتنا عليه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وثبتنا بالإعراض عنه. اللهم يا أرحم الراحمين، ردنا والمسلمين أجمعين إلى دينك ردا جميلا. اللهم فرج عنا وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، كن اللهم لنا ولجميع المستضعفين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم يا أرحم الراحمين، اكتب لنا نصيبا في دعاء حجاج بيتك الحرام. اللهم اجعل لنا نصيبا في دعائهم يا رب العالمين، وتقبل اللهم منا ومنهم، وردهم سالمين غانمين مقبولين يا أرحم الراحمين. واكتب لنا زيارة بيتك العتيق وزيارة رسولك صلى الله عليه وسلم على ما يرضيك عنا. اللهم احفظ الحرمين الشريفين آمنين، ومن أراد بهما سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم احفظ لهما قدسيتهما وطهارتهما ومكانتهما يا رب العالمين، واصرف عنهم أهل السوء، واصرف عنهما أهل السوء والبغي والمنكر يا رب العالمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين على ما يرضيك عنها، ورد المسلمين أجمعين إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم داوي جرحاهم وعافي مبتلاهم، فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزون. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار،